هل يجوز الوضوء بماء قد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلا تغير بليمون أو بحليب أو بصابون مثلا؟ جزاكم الله خيرا. إن كان السياسي ما غير الماء، يعني تغير استسلبه في الماء في أسل يسير من صابون أو من غيره، فالماء باقي فلا بأس. أما إذا كان صار حليبا أو صار صابونا أو صار نوعا آخر، لا، ما صار ماء للآخر، كما رأته في الشاي ما يجوز استعماله. لكن إذا كان شيء يسير، خلق شيء يسير، لم يسلبه اسمه، وفي شيء يسير من صابون أو غيره فلا بأس. أما إذا تغير صار صابونا أو صار تدرا أو صار شاهيا أو حليبا أو لبنا فلا يجوز استعماله، ما يحصل به هذا الحدث، ولا إذا تغير، لأن السنة لها بعد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.